وسؤال جهاد جوال ما حكم سلام الضالة؟ نعم إلا أنه أن الواحد لم يقف على قائل به. طيب ماذا يقول لمن ينشد الضالة؟ يقول لا رضا الله فقط إن المساجد لم تبنى لها يجمع بين المسجد لا رضا الله لك إن المساجد لم تبنى لها. والقول الثاني يدعو عليه فقط يقول لا رضا الله لك صحيح الجمع بين العبارة. طيب من استعجل شيئا قبل وانا أقول بحرب عليه كيف نستدل بالحديث على القاعدة؟ إنه رفع صوته في المسجد وأحد كان جلبه وهذا أمر منه عنه الشيء وفعل أيوة. طريق غير مشروع أيوة فعوقب بنقل القبض دعا عليه بعدم السلام حاجة أيوة. نعم حكم البيع قال عمر أن البيع محرم ما هو ممنوع وقال بأن من يأمر العقد من هيئة فإن بما أن إيش؟ بأن العقد من هيئة فإن النهي يقتضي فتره. القول الثاني أن أنت تقول القول الأول مع الصحة لا مع البطلان مع البطلان. القول الثاني التحريم مع الصحة نعم واستدل على ذلك قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله في جوارك لو قلنا بعدم صحة العقد لما كان له فائدة. نعم واستدلوا أيضا بحكاية الإجماع تمام واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن أشياء ويكون العقد صحيح مثل الحديث المصدر تمام وقال الثالث لأنه مكروه الشرع مكروه وقالوا بأن بما أن العقد صحيح فإنه يقضي أن البيع مكروه فقط ويجاب عنه بأنه وحتى لو كان العقد صحيح فإنه لا يقتضي عنه التحريم والقول الرابع بأنه يجوز بدون كراهة من وضعه والراجح من القول الثاني. طيب حكم إقامة الحد في المساجد لا نرى تضعيفا لنا الحديث لا نرى أن الباب الحديث. طيب مع التحريم يصح أو لا يصح قامة الحد؟ هو يقع هو يقع ممكن هو ضرب لكن هل يصح؟ أي نعم يصح وين أو قامة الحدود ما يقال تصح وما تصح الله لأنه ما أنه يعني أخذ الجزاء وأخذ يعني ما مستحق من العقوبة ما يقال أنه لا يصح وتعالى أيوة ما يضرب مرة ثانية. طيب صحيح أولا تصح لأن الزجر حصل بما وقع من الله لكن أن الحدود تصح ولا تصح تصح ولا تصح أحيانا ما تصح تجب إعادتها إذا وفقت الشرط أو زين جوابك يعني صح لبعض. طيب سعد رضي الله عنه وضع له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة

الله.